بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتابه الهدية العلائية: ولو وضع ماء الزهر والورد في قمقمة الفضة أو الذهب حرم على الواضع، لأنه هذا استعمال. معروف شو هي القمقمة؟ قمقم تعرفه؟ قمقم يعني نعم، مثل هيك يعني علبة معدنية وهيك إلى نعم مبوزة، فوق بيرشوا فيها ما زهر، تمام؟ قمقم عرفتها؟ مثل يعني مثل علبة يعني يوضع فيها ماء الزهر ويرش فيها رشا، هيك يكون على شكل جميل. في قمقمة الفضة أو الذهب، إذا كانت فضة أو ذهب لا يجوز، إذا كانت من نحاس ما في مشكلة. وحرم على الواضع، حرم على الواضع يعني مجرد وضعه فيه هذا استعمال، لذلك هو حرام. فلو صب منه إن أخذه على وجه الاستعمال ابتداء حرم، وإن صبه بيده على وجه النقل ثم أخذه ليده الأخرى لأجل التطيب فلا بأس به. يعني هو اللي وضعه في القمقم ارتكب محرم، طيب أنا الآن بدي استعمله، كيف أستعمله من غير أن أحمل هذا القمقم وأفرغ منه؟ طيب أنا بدي أتخلص من القضية، كيف أفعل؟ نعم. فقال أخذته، وأنا ما بدي أخذهم كلهم، بدي أخذ جزء منه، فأخذته على سبيل الأخذ وعلى سبيل الاستعمال، على سبيل النقل، يعني حفضيهم هلأ أنا ما حأستعمله، حفضيهم من القمقم، نعم، وبعد ذلك أستعمله. أما إذا أنت عم تفرغه، يعني المسألة صارت راجعة للنية، ها يلا بدي نعم أصب منه، عم يرش هيك رش منه على سبيل الاستعمال، قال بيكون شريك في الإثم. وكذا لو قدم إليه طعام بآنية محرمة، إن أخذه على وجه الاستعمال حرم، وإن نقله إلى الخبز أو إلى إناء آخر لا يحرم. هن جايبينه بإناء فضة، قال لهم هذا ما بيجوز، ها جيبوا لي أنا صحن، فأخذ مثلا كبجاي أو كفكير وسكب، قال لهم أنا ما بدي استعمل هذا الصحن، أنا بدي أنقله لإناء آخر ثم آكل، والله يعلم المفسد من المصلح. وحل الشرب من إناء منقش ومزوق بفضة أو ذهب، منقط يعني هيك زخرفة، نعم. والركوب على سرج مفضض من الفضة، يعني شلون يعني مفضض؟ يعني كلمة مفضض مأخوذة من الفضة، مو أنه مفضض مصنوع من الفضة، مفضض يعني مزين بالفضة. والجلوس على كرسي مفضض إن اتقى موضع الفضة، هذا قيد، بحيث يضع فمه على غير موضع الفضة من إناء الشرب، ما بيحط تمه على المواضع المنقوشة بالفضة، وإن كان يضع يده على الفضة حال التناول ويتقي موضع الجلوس، لأن المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به. هلا لما بيكون إناء المقصود منه حمله أم الشرب منه أو الأكل، الشرب أو الأكل منه هذا الإناء، فصار الحمل مو مقصود لذاته، تمام. ف ففي الشرب لما كان المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد، لما بيحط الفضة على تمه ما بيجوز، أما لما حمله بإيده جاز. ولذا لو حمل الركاب المفضض بيده من موضع الفضة لا يحرم. الركاب هذا الذي يضع الفارس، الذي يركب الفرس يحط رجله فيه، هذا اسمه الركاب لسيدنا ابن عباس، أمسكه لأستاذه سيدنا زيد بن ثابت من أجل أن يضع قدمه. قال: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فقال: أرني يدك. فأراه يده فقبله، فقال: ما هذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو حمله بيده، هذا للإيد، لما للرجل الركاب، هل للرجل القدم، حتى لو حملته من موضع الفضة، وإذا من غير موضع الفضة أكيد ما في إشكال، لكن لو حملته بيدك من موضع الفضة وهو معد للأقدام لا للأيدي لا يحرم. ولو أخذ ظرف فنجان القهوة بكفه وأمسك الفنجان أو الفنجان بأصبعيه وشرب منه القهوة لا يحرم، مثل ما ذكرنا في القصة شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله، أنه قدموا لهم في إحدى الدول، قدموا لهم الشاي في كؤوس من زجاج وموضوع في ظرف من فضة. الشيخ قام الظرف، حتى لو بقي حامل الظرف بإيده وكاسة الشاي الزجاج حاملها باليد الأخرى، يكون ارتكب منهي؟ لا، مجرد حمله ما في مشكلة. متى إذا واحد حامل دراهم فضة، حامل أواني فضة ما عم يستعملها؟ حتى لو قال لو أنه حملته أنت بيد واحدة، لكن لما بدك تشرب بتقيمه من الظرف وتشرب، تمام؟ لأنه أنت ليش حاطه بقلبه؟ قال هو ليش بيحطه؟ من أجل أن يمنع الحرارة، لأن الظرف يستعمل لمنع حرارة القهوة ولم يستعمله، بل إنه حامل له ونحو ذلك. وكذا لو جعل التفضيض في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو لجام أو ركاب ولم يضع يده أو رجله موضع الذهب والفضة لا يحرم. يعني هو جعل الذهب والفضة في نصل السيف، في نصل السكين، نعم، أو في القبضة، لكن المهم لما هو قبض من هذه القبضة يده ليست على الذهب والفضة، ولم يضع يده أو رجله موضع الذهب والفضة لا يحرم. ومثل التفضيض التضبيب، تضبيب يعني نعم مثل الحام، يعني شلون الحام؟ يعني مثلا عنده آنية كسرت فوضع لها هذه الضبة، يعني مثل رقعة شد به هذا الإناء حتى لا يتسع كسره مثلا، أو حتى ما ينسكب ما يجعله فيه، نعم، هذا يسمى بالتضبيب، وهذه القطعة تسمى بالضبة. الله يسقي الخير، اللهم اسقي من سقانا. أنا ناس، أنت ناس طيب. وهذا يعني معنى هذا، معنى هو يقول إذا استعملته من الفضة أو الذهب، ما بيحكي التضبيب بالفضة أو بالذهب. ومثل التفضيض التضبيب أي المشدد بالضباب، وهو الشيء الذي يضبب به القدح المكسور أو الباب أو السن بالفضة، تلبيسة يعملوا له مثلا سنه تلبيسة من فضة، كانوا يعملون بالذهب، فضة أو ذهب كان يسوى. هذا مو استعمال يعني بعين هذا المكان، ولا لأنه في حاجة. هل هذا إذا كان له بديل ما عاد يجوز استعماله، صار الآن زمان صار له بديل، صح. فلا يجوز. السنة الفضة. حتى الفضة ما بيجوز. يعني كان من زمان. هلا سيدي فيه. الناس حاطين سلام في الطاولة. الآن ما بيجوز واحد يعني يفعل هذا الشيء لأنه صار في له سبب، صار في له بديل، يعني صار في شيء تستغني به عنه. في الأصل كان في له حاجة ما في له بديل، الأمر ربما كان فيه رخصة، أما الآن ما في رخصة. لازم يصيري إلا يبدأ ما بعرف ما بعرف هيك الأصل إنه يزيله. أما المطلي الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس به. إذن التفضيض شو حكمه؟ التضبيب مثل حكم التفضيض، إذا كان حصل فيه استعمال في نفس الذهب أو نفس الفضة ما عاد يجوز. طيب فصلا في الأكل، يلا كلوا هلا. الشيخ سامي هذا ما شاء الله من أهل الكرم، بيطعميكم بعدين بكملوا الدرس. أول شيء هرس بعدين درس. يلا. قال: أما المطلي الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس به، والرجال والنساء في الاستعمال سواء. يعني المطلي يقول بشرط أن لا يخلص منه شيء. شو لا يخلص منه شيء؟ يعني لو عرض على النار لا يتفتت منه شيء. أما إذا كان هذا الطلاء سميك في طبقة، يعني مطلي مثلا بماء الذهب أو الفضة لكن مشكل طبقة بحيث لو أنه حاولت تقشره بينقشر، أو لو عرضته على النار يذوب ويسيل منه شيء، إذا صار فيه هون كمية فمثل هذا لا يجوز، بشرط أن لا يخلص منه شيء فلا بأس به. مثل الطلاء الحديث الآن، الطلاء هذا اللي مبني على قطبين سالب وموجب، هذا ما بيصير فيه تراكم أبدا، إنما ذرات تكون يعني يصطف بعضها بجانب بعض بشكل دقيق ومحكم جدا. نعم. أما فعل ذلك في خلاف، يعني القيام بفعل الطلاء هذا نعم في خلاف بين العلماء، الاستعمال شيء والفعل شيء آخر. بعض الفقهاء قد منعوا من هذا، السادة الشافعي نصوا على هذا، قالوا أنه القيام بهذا الفعل لا يجوز لأنه إضاعة للمال، أن هذا يعني الذهب والفضة الله عز وجل خلقه ثمن، فاعتبروا أنه القيام بهذا الفعل لا يجوز مطلقا. وأما الاستعمال فإن كان يتحصل منه شيء لا يجوز، وإن كان لا يتحصل منه شيء يجوز. كيف يضيع المال؟ يعني لا يرتفع ثمن هذه الكأس أو هذه عندما تطليها، يعني هذا يقطع من قيمته، ما يضيع المال. مو المراد بإضاعة المال إنه أنت أمسكت مال مثلاً وألقيته في البحر، وإنما المقصود إنه ربي سبحانه وتعالى خلق الذهب والفضة ليكون ثمناً، يعني عملة، فاستعماله في غير ذلك لا يجوز إلا ما ثبت استثناؤه بالشرع وهو حلي النساء. تمام. قال: والرجال والنساء في الاستعمال سواء. يعني هذا الحكم ربما يلتبس على البعض، امرأة تأكل بملعقة من فضة أو من ذهب، فقيل لها في ذلك ذهب، المرأة يجوز للنساء الذهب، أو رجل يأكل بملعقة من فضة، فبيقولوا له أنه كيف عم تأكل بملعقة من فضة، بيقولوا له هاي فضة مو ذهب، إذا ما تعرف أنه الفضة حلال للرجال، ما قال لك أنه الفضة حلال للرجال مطلقا، لا، الذي يحل للرجال الخاتم فقط من الفضة وبعض الأشياء الأخرى التي استثنيت، أشياء قليلة جدا. وكذلك بالنسبة للنساء يحل لها التحلي بالذهب والفضة أيضا، ولكن أن تستعمله آنية أو مشطاً أو ملعقة أو نحو ذلك ما بيجوز. صواني فضة بيضيفوا فيها ما بيجوز، سواء استعملها الرجال أو النساء. ولا بأس لهن بلبس الديباج والحريري، الديباج هو نوع من الحرير يعني، والذهب والفضة، لأن كل هذا صار زينة. بالنسبة لللبس مرخص فيه للنساء الحرير. واللؤلؤ والعلم المنسوج بالذهب، العلم يعني مثل تطريز أو اللي يسموه خرج طبعا العباية مثلا، هذا اسمه علم. الحاشية يعني حاشية، يجعل في حاشية الثوب في طرفه نعم من هذه التطريزات، يسموه شو علم، لا بيقولوا خرج أو تخريج. هل هذا بالنسبة للنساء؟ ما في مشكلة. الرجال في قيد. أما الرجال فيحل لهم مقدار 4 أصابع كأعلام الثوب وسجافه ونحو ذلك. قال السماع وحكمه. نعم. بالنسبة للذهب والفضة استعمال مرخص فيه، إذا قلنا لا يجوز إلا ما رخص الله فيه، وهو بالنسبة للنساء التحلي بالذهب والفضة، بالنسبة للرجال الخاتم فقط. يعني هو المقصود لبس الحرير والذهب، الذهب يعني الحرير ولا لبس، إذا كان لبس الثوب من الذهب مثلا. هو يعني على كل حال زينة، بالنسبة للنساء زينة. الثياب هي زينة، حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، فجديد ثوبك لا يضيرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرم، ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. ليس الثوب الحسن الجميل من غير مبالغة من غير إسراف، لكن البس الثوب الجميل الحسن النظيف، اتقي الشهرتين، يعني المبالغة إفراط في التزيون والمبالغة أيضا في يعني التبذل، لأنه كل منهما يدعو إلى الرياء، كل واحد له مفسدة شكل. قال السماع وحكمه، يعني سماع الآلات له الغناء. دعي إلى وليمة وفي المنزل لعب أو غناء لا يحل، في المنزل مو على الطاولة، قعد وأكل، فإن قدر على المنع فعل وإلا يقدر صبر، لكن وين؟ في المنزل جوا. إن لم يكن ممن يقتدى به، أما إذا هو قدوة الناس ما حيعرف إنه هو كان قاعد على يعني قاعد بين عم يدبكوا بيغنوا ولا قاعد طاولة لحاله، الناس ما حيفرقوا، بيقول لك فلان إجا وحضر، بصير فعله ذريعة لغيره، يعني شجع الناس على الحضور. فإن كان مقتدا به ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد، أما إذا بيروح وبيقدر أنه يمنع هذا يعني شيء حسن، يكون في إزالة للمنكر. قال أما لو كان اللعب أو الغيبة على المائدة فإنه لا يقعد، يعني مطلقا سواء كان ممن يقتدى به أو لا يقتدى به. وهذا كله إن لم يعلم أولا، فلو علم أولا لا يحضر أصلا. شو جابك؟ سواء كان ممن يقتدى به أو لا. ولا رخصة في السماع والكشت لأنه من الرقص، نوع يعني من الأنواع التي كانت يعني، والرقص حرام، يعني الرقص اللي فيه تكسر وفيه نعم تشبه بالنساء هذا حرام. أما لو مثلا حصل مجرد تمايل خفيف مثلا أو حركة باليد مثلا هكذا، هذا ما يصل إلى درجة الحرمة. قال ومنه الدروشة، التي يرقص بها بعض الدراويش ويتشبهون بالسادة الصوفية. شوفوا عم يفرق، لأن الأمور بمقاصدها. بعض الناس، يعني المقصود السادة الصوفية، الذين يصلون إلى درجة يغلبون عليها، بصير معه حال من الأنس بالله عز وجل، فيتمايل كما تتمايل الشجرة. نعم، فهذا هو بالنسبة له حال. فهو جاء ذاك والعياذ بالله، هذا عايش في محبة لله وأنس بالله وذكر وخشوع، ذاك عايش في غفلة وعم يتذكر المحرمات والمخالفات وعم يتشبه بالحركات به. قالوا ليك ها مثل حكايته، والعياذ بالله صار. نعم، هذا يعني لا يرخص له فعله الذي يفعله. ويتشبهون بالسادة الصوفية الذين يشترطون عدم حضور الأمرد. كل السادة الصوفية تنبهوا إلى هذا. هلأ ما بتقدر تفتح هاي المواضيع أصلا، يقول لك شو أنت معقد، وين عايش أنت أن تحصل منها البلايا والفتن والمحن؟ أبدا. الإمام سيد الإمام أحمد رفاعي يقول أنا بريء ممن خلى بامرأة أو أمرد، يتبرأ منه رضي الله تعالى عنه. الذين يشترطون عدم حضور الأمرد وأن تكون جماعته من جنسهم، مو من كان، يلا مين ما كان حاضر، ما بي يعني ما بيراعوا الأشياء. في بعض الناس ما بيعرف أنت إذا فعلت هذا أمامه تضره، لأنه هو ما ذاق الذي ذقته ولا عرف الذي عرفته. خاطب الناس على قدر عقولهم، لكل مقام مقال. وأن تكون جماعته من جنسهم، المنشدين. شو يعني؟ مو راديو فتحناه شو ما طلع يطلع منشد. الجلسة شو؟ على حسب الجلسة بدك أنت تنشد، على حسب. الله يذكره خير هذا الشيخ عبد الرحمن الحمامي، سبحان الله، يكون الشيخ عم يحكي عن الشكر دغري بينشد أبيات عن الشكر، عن الصبر يجيب عن الصبر، عن شو ما بتجيب ما شاء الله، في ذخيرة قوية عنده أبيات الحكم جميلة. قال له الشيخ نعيم، قال له مثل هذا اللي لازم ينشد، مو انه والله يلا المهم النغمة. نعم، بعدين شو ما طلع معه يطلع. في كلامك ما بيناسب، هلا ما بيناسب هذا الحال الذي يعني نحن فيه مثلا. ربما يكون الكلام منافي، ربما يكون خلاف المقصود كله، هذا ليس من الحكمة. وأن تكون نية القوال الإخلاص، تحريك القلوب، يحدو يعني يشدو فيحدو الأرواح إلى محبة الفتاح سبحانه وتعالى. شو سمى ابن القيم رحمه الله؟ حادي الأفراح إلى حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، نصف الجنة. يكون أن تكون نية القوال الإخلاص. ما بنقول ما في، بس قليل صار، قليل جدا. في يعني بعض الصالحين ينشدون من أهل القلوب، ينشد بقلبه قبل لسانه. لا أخذ الأجرة والطعام، يروح بس مشان مثلا يأخذ أجرة، أو هلا صار بيفاصل. حتى القرآن صار هيك كمان، قراءة القرآن. وأن لا يجتمع لأجل طعام أو فتوح، يعني ما يعطى لهم. وأن لا يقوم إلا مغلوبين، لما بصير قيام والحركة هي يكون مغلوب على حاله، صار معه يعني شدة شوق وأنس بالله عز وجل فقام. نعم، لا يقوم إلا مغلوبين. وأن لا يظهر وجدا إلا صادقين، فشتان ما بين الفريقين، أما سماع الشعر المباح فمباح. هلا بصفة أنه التشبه بهؤلاء في مجلس خاص بهذا التحرك، مثل المجالس التي تقام، يقام فيها مثلا مجالس الحضرة وغير ذلك، اللي يسمى هو مصطلح الفقه التواجد. في وجد شيء يغلبك. نعم، أحيانا واحد ربما يصيح، ربما يتحرك، ربما يضطرب. نعم، شيء مغلوب عليه، وفي شيء تشبه بمثل هذا. قال شو حكم التشبه؟ الأحسن أنه ما نعطي حكم مطلق، نقول ما قصد، ما الذي قصده بهذا التشبه؟ إن كان قصد بهذا التشبه التظاهر والرياء فهذا لا يجوز، وإن كان قصد بذلك تكلف هذا الحال لعله يصل إليه فمثل هذا حسن ولا يمنع منه. مثل إيش؟ إن لم تبكوا فتباكوا. طيب واحد عم يبكي هذا حال غالب عليه شيء طيب من خشية الله من شوقه إلى الله محبته لله أنسه بالله سبحانه وتعالى. الثاني عم يتباكى والثالث عم يتباكى، لكن واحد عم يتباكى مشان يقولوا عنه إنه شوف هذا ما شاء الله خاشع، والثاني عم يتباكى عم يقول والله قلبي قاسي، عم يتظاهر بالبكاء لعله بعد شوي يصير ابكي. إذن هو يطلب حالا مرضيا طيبا، هذا مو مثل هذا. إن لم تبكوا فتباكوا، نعم، لكن على حسب نيته بهذا التكلف. التشبه والتصنع للحال مثل هذا الحال على حسب مقصوده ونيته بذلك. أمرنا نحن إن لم نبكي أن نتباكى في بعض المواطن. وفي تعليق طويل وجميل وتفصيل حلو يعني في هذا الباب. نعم، حاصل أنه إنسان ما ينكر على أهل الله الصالحين الذين اجتمعوا من الأصل، اجتمعوا من أجل الذكر، من أجل إحضار القلوب، من أجل الخشوع، من أجل تقوية محبة الله عز وجل في القلب، اجتمعوا على هذا وصار لهم ترتيبات معينة لا تنكر عليهم. لكن نحن نقول يعني الأفضل خصوصا طالب العلم ما يشغل نفسه ويضيع وقته في شيء الجدال فيه منذ سنين طويلة وما حصل شيء من وراء ذلك. يعني اللي قاعد عم ينكر عليهم أهل الحضرة صار له عم ينكر من وقت اللي طلعت حضرة لهلا ولساتهم هن عم يساووا الحضرة، تمام، وهن نفس الشيء ينكرون عليه إنكاره وهو ما تراجع، ما في فائدة من الجدال. نقول إذا طالب علم يستنصحنا أو أحد يستنصحنا ماذا ما موقفي؟ أقول له لا تشغل نفسك بالإنكار عليه. إن كنت تبحث، إن كنت تسأل إنه فعله له دليل وأصل في الجملة ولا ما له دليل أبدا أبدا هكذا، لا له دليل. هذا الدليل قد لا يكون صريحا وقد لا يكون واضحا قطعيا، لكن في الجملة هم بنوا فعلهم على أدلة. لك نحن اجتمعنا لنرضي الله سبحانه وتعالى ونحن نذكر الله سبحانه وتعالى وهذه الحركات التي نقوم بها حركات مباحة وكذا، لهم دليل في الجملة. إذن هم حينما يفعلون هذا ما يفعلونه ابتداعا في الدين ولا يفعلونه بنية أن يحدثوا شيئا في الدين لم يكن، وإنما يستندون إلى مستند. إذن هم لهم دليل إذا كنت تسأل عن هذا. وإن كنت تسأل ما موقف، هل أحضر هذا أو لا أحضر، نقول له إن كنت تجد قلبك في الحضور معهم فاحضر، وإن كنت لا تجد قلبك في الحضور معهم فلا تحضر. أنا بدي أعود وطول ماني قاعد عم اغتابهم بقلبي وعم انكر أحواله، مشان شو بدك تعدر؟ أعود ببيتك افتح المصحف. كل واحد نعم يعني بيقولوا أهل الدنيا محل ما بترزق الزق، محل ما ترزق الزق. أنت وين بتلاقي رزق الروح تبعك؟ وين بتلاقي صفاء نفسك؟ وين بتلاقي رقة قلبك؟ قال والله أنا ما بروي إلا وقتك يسكر الباب ومسك المصحف أو الصبح وناجي الله عز وجل قال ليك ربع ساعة نص ساعة دعاء، يا سلام خليك هيك. وانت الثاني قال والله بعد لحالي نص ساعة ذهني ساعة بيروح للشرق وساعة ساعة للغرب، ما بيحضر قلبي إلا لما بيجتمع مع هدول الصالحين بيحدوا ويرفعون صوتهم بذكر الله على عنايس بنزل بيشرد ويشغلني يشغلني الشيطان ويشغلني الهوى ويتشتت فكري. لما نذكر الله بصوت عالي عم يصير فيه مثل تحريك وتهيج بسم الله، هنا تجد قلبك بسم الله. الأمر لا يحتاج أكثر من ذلك. أما عود بقى اشتغل هدول يشتغلوا بهدول هدول يشتغلوا بهدول، إضافة إلى أن هذا الفعل هو ليس من أصول الطريق. الحضرة هي ليست من أصول الطريق، الذكر من أركان الطريق، أما الحضرة على الهيئة المعروفة ليست من أركان الطريق. لذلك نجد أهل الطريقة الواحدة هن طريقتهم مثلا كذا، مثلا سادة رفاعية منهم من يقيم الحضرة ومنهم من لا يقيمها، لكن في حدا منهم ما بيذكر ما بيصير، لا الذكر هذا لا يستغنى عنه. لكن الحضرة منهم من يذكر قائما ومنهم من يذكر قاعدا، سادة الشاذلي الله يرضى عنه بسم الله. إذن الهيئة بعينها ليست من أركان الطريق، فلا تشغل نفسك بها. الله لا يجعلنا من المخزولين، يجعلنا من أهل العمل ولا يجعلنا من أهل الجدل. على فرض أنه هذا الأمر ما له دليل وهن نعم فعلوا، هل خرجوا بذلك من الملة؟ ما خرجوا بذلك من الملة، هذا حكم فرعي من الأشياء الفرعية. فأنت على فرض أنك تعتقد خطأهم في ذلك، ما في داعي أن تكرههم ولا أن تحقد عليهم ولا أن تحرم نفسك من بركات قوم شهد لهم بالصلاح والمعرفة والإخبات لله عز وجل إن كنت تخالفهم أنت في الرأي. لو أن الجميع يعني سلكوا هذا المسلك كانت الأمة ارتاحت بسم الله. نعم، كان من بعض يعني من حال بعض شيوخنا أنه يحضر في الحضرة ولكنه لا يتحرك فيها، نعم يجد صفاء. وكان من منهج بعض شيوخنا أنه يقوم إذا بدأت الحضرة يحضر المجلس إلى آخره ثم يقوم في الحضرة ما يرتاح، يقوم يذهب مع احترامه. نعم، وكان يأتي إلى الشيخ يقبل يده الشيخ الحضرة، هو شيخ شيخنا الشيخ هاشم مجذوب رحمه الله تعالى، يجلس الحضرة إلى آخر المجلس، يسلم على الشيخ شكري شيخ المجلس ويقبل إيده ويجله ويحترمه ويطلب منه الدعاء، لكنه ما يطمئن للحضرة تورعا، يعني يتورع بسم الله، لكن ما في إنكار ولا في لا ولا في بخس للناس أشياءهم. لا، إذا شيء أنا خالفتهم فيه معتهدين صار الجماعة كلهم لا بينفعوا لا جملة ولا تفصيلا، ما بصير هيك، هذا إجحاف. أما أنا والله ما طمأنت لهذا، معلش لك أنت، لك أن تعتقد هذا ولك أن تعتقد هذا، الله يوفقنا. قال ويكره سماع آلات لهو، الآن كلام عن آلات اللهو. ومن اللهو ضرب النوبة للتفاخر، يجيب طبول وكذا من أجل شو التفاخر، ونحن نوبتنا أحسن من نوبتكم ونحن كذا. فلو للتنبيه فلا بأس به، شو للتنبيه يعني التذكير، يعني كان لهم في نية صالحة. كما إذا ضرب في ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور لمناسبة بينهما، فبعد العصر للإشارة إلى نفخة الفزع، وبعد العشاء إلى نفخة الموت، وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث، لأن آلة اللهو ليست محرمة لعينها، هي محرمة لما يقارنها من المخالفات، خصوصا إذا صارت شعارا لأهل الغفلة. معروف الدف مو معروف أنه شعار لأهل الغناء والرقص، معروف أن العود معروف يعني على الغالب هو شعار للغناء المحرم، الغناء الماجن بقارنه تكشف ورقص واختلاط الرجال بالنساء وربما شرب خمور، هذا شيء معروف يعني، هي بالنسبة للآلات الموسيقية هذا الغالب فيه، فصار شعارا له. الدف معروف أنه هو مع المنشدين على الغالب، فإذا صار الشيء شعارا لأهل الغفلة لأهل المعاصي لأهل الفسق نجتنبه، حتى وإن كان هو غير محرم لذاته. حتى قال العلماء أكثر من ذلك، قالوا إذا سنة من السنن صارت شعارا لقوم مبتدعة مثل لون خاص مثلا في العمامة أو شكل خاص في الثوب، معروف أنه هذول جماعة مبتدعة أو ضالين أو مضلين، نعم، ويلبسون هذا الزي معين مع أنه ورد في السنة هذا اللون أو هذا أو الهيئة، قال نتركه لأنه صار شعارا لهم، لأنه المفسدة في أعظم من المصلحة التي تحصل بفعلك لهذه السنة بشكل جزئي. تفضل. في التسمية حاليا باسم إلياس، هلا هو الحقيقة مو شعار، هذا يعني ما يعد شعارا، لكن غالب يعني مثلا لو أنه مثلا جماعة بنعرفه مثلا ضلال وكلهم صاروا يلبسوا لون معين بشكل معين نصير ما عاد نلبس منه، تمام. أما هذا ما بظن أنه وصل لهالدرجة، يعني هو إذا كان هو كان في بيئة يغلب هذا فيها فالأفضل أنه يعني ما يوقع نفسه في الإشكال. نعم. بل لقصد اللهو منها، إما من سامعها أو من المشتغل بها. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان يقول، تعرف شو بيقول العود؟ ما في بيقول سيدي، بيقول سوف تندم سوف تندم سوف تندم، يقول لصاحبه ذلك يعني. وبه تشعر الإضافة، بكفي أنه اسم آلات إيش اللهو، فخامة الاسم تكفي. بيقولوا هلا بيقول فخامة الاسم تكفي. نسأل الله العافية. أنت اسمع مثل من خالي الله يرحمه قال قالوا له العاطل صير منيح، قال له بصلي اسمين. بصلي اسم يعني ما بدي غير اسمه. إذا الاسم مو منيح غيره، غير الاسم والمسمى. وبه تشعر الإضافة. ألا ترى أن ضرب تلك الآلة بعينها حل تارة وحرام أخرى باختلاف النية؟ يعني إذا ضربوا الطبل في الحرب للجهاد في سبيل الله، نية صالحة وعمل صالح، أو جعلوه علامة مثلا مثل الإفطار على الإفطار مثلا، صار لي يعني لمقصد جيد حسن. والأمور بمقاصدها. وأحسن ما أجيب عن سماعها قول العمادي قد حرمه من لا يعترض عليه لصدق مقاله. حرم هذه الآلات لصدق مقاله، لأنه العلماء هن حراس الشريعة فينكرون هذه الأشياء أحيانا ويسدون الباب ويحسمون المادة من أصلها، بيقول لك لا هي آلات له حرام. الله عز وجل أقامه على هذه الثغور ليكون حارسا لأحكام الشريعة وحاميا لها. فيا حماة الإسلام ويا حراس العقيدة. نعم هكذا شأن العالم. قال وأباحه من لا ينكر عليه لقوة حاله، كما حصل السيد عبد الغني النابلسي رحمه الله، صار يسمع الوتر وهو يقول الله الله، فقال حدث عن الوتر يا أيها الوتر، صار معه حال. فقال إن كنت نعم بمثل هذا الحال نعم، فتكون أنت شبيهه يعني في الحكم. لكن أنت إذا ربي أقامك في مقامي حراسة الدين والشريعة فأغلق الذريعة، سد الذريعة وأغلق هذا الباب. ولا ننكر أنه في بعض الأحوال لا تترتب عليه المفسدة. إذن قد حرمه من لا يعترض عليه لصدق مقاله، وأباحه من لا ينكر عليه لقوة حاله. فمن وجد في قلبه شيئا من نور المعرفة فليتقدم، وإلا فمرجوعه عما نهاه الشرع الشريف أحكم وأسلم، والله أعلم. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله كان نعم حتى الدف لا يرغب فيه، لا يصرح بتحريمه يعني، لكن لا يرغب فيه إلا في يعني الحفلات التي تقام للزفاف. يعني كان الشيخ إذا كان في مولد، عاملين مولد بمناسبة المولد، ما يرغب بالدف الشيخ، ما يحرم، ما ينهى عنه صراحة. إذا كان الأمر له أو هو صاحب الحفلة يقول له إيم الدف. مرة كان الشيخ كل سنة يعمل مولد في الجامع الأموي غير المولد الرسمي، هو يعمل مولد لحاله يدعو طلابه وأحبابه وشيوخ القراء، كان سبحان الله يصير مولد من أجمل ما يكون. فأنا أذكر مرة من المرات يعني نشاهد الموقف، الشيخ عمل له هيك بإيده يم الدف، فقام الدف وصار ينشد. وحقيقة يعني هيك بيصير يعني روحانية أعلى. لكن لمكان الاختلاف فيه الشيخ ما كان يعني يعزم في ذلك، لكن هو إذا رجعت إلى رغبته وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه والله، إنه شيء مختلف فيه الأفضل أن تبتعد عنه. لكن الآن إذا في أشياء فيها رخص وفيها تيسير على الناس وفيها ترغيب وفيها تألف لقلوب، خصوصا لقلوب الشباب، بسم الله لا تشدد على الأمة، لأنه من شرط إنكار المنكر أن يكون متفقا على نكارته. أما إذا بدأ واحد يأخذ بكل هذه العزائم ويرمي يعني بها الناس رمية، يصير في نفرة. فلذلك يعني بعض الأفاضل بعض الصالحين يترخص في بعض هذه الأشياء تألفا لقلوب الناس، ولا هو عم يرقص بيكون من دون دف، يكون هو روحه عم ترقص يعني. فلله كم من ليلة في رحابكم بها رقصت روحي إلى مطلع الفجر، ومن يك وجده وجدا صحيحا فلم يحتج إلى قول المغني، له من ذاته طرف قديم وسكر دائم من غير ذنه. هو طرب روحي في داخل روحه في داخل، لكن هو يرى حاجة الناس إلى مثل هذا فيحرك قلوبهم ويجمعهم على مثل هذا. بسم الله فيه تألف القلب ما دام أنه ما في منكر صريح، أو هناك بعض الأشياء التي فيها رخص بسبب الخلاف الذي فيها. لكن كمان فتح الباب على مصراعي مشكلة. كل يوم طالعوا شغلة جديدة، كل يوم يعني كانوا أول شيء يقتصرون على الدف، بعدين دخلوا الدف اللي له خشخيش هذا مدورة، نعم خلاخي، بعدين رجعوا نعم صاروا عم يدخلوا هاي الآلات الجديدة، نعم الأرق الأرد، نعم والدرمز مدري شو، كل يوم في شيء تلاقي في شيء جديد يعني. آخر شيء بيجيبوا بعدين شيئا فشيئا يصير فيه يعني أحيانا اختلاط، أحيانا يصير فيه تجاوزات، نسأل الله العفو والعافية. لذلك بده يكون الإنسان منتبه يعني. نعم الدف هذا من مئات السنين استعملوا للدف الإنشاء، بسم الله ماشي الحال الدف الإنشاء، وإذا كان أنت تنزهت عنه ورعا أكمل. لكن لو أنه فعلت اقتصر على الدف وبس كل النهار، لكن رايحين على مولد تلاقي جايب لك الميلوية، شو ميلوية تنورة عرضة 3 أمتار وقاعد عم يفتل ويفتل كذا وقتنا. والله يعني سبحان الله تستغرب أنت أحيانا. صح أنه هو ما بتحسن أنه تصرح بشيء اسمه تحريم، كمان هذا جرأة على الله عز وجل، لا هذا حرام، ما عندي دليل أنه حرام، ولكن لما تدخلون هذه الأشياء التي أذهبت روح هذه المجالس، لذلك كان الواحد يسعى إلى هذه المجالس سعيا ويبحث عنها بحثا ويجلس فيها فيجد قلبه ويجد روحه ويجد خشوعه، بعد ذلك صارت هذه الروحانيات تفقد ثم تفقد ثم تفقد، صارت يعني سبحان الله عبارة عن هياكل من غير روح. ذلك صار واحد يعني بيروح يعني وهو محرج. الآن عم تزيد هاي القصص. هلا هون قصة الاختلاط في المساجد، دخلت يعني موالد هالمولد وين في على اليمين رجال وعلى اليسار نسوان أو بالعكس، شو هيك المولد أخي في سدة في قبو بسم الله ماشي الحال، يعدوا يسمعوا معلش، أما رجال النساء ينظروا بعضهم إلى بعض كيف هذا يعني بأي دين وبأي شرع، بلا كله درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. في أحد المساجد دخلت وجدت هذا المشهد، واحد من المساجد يعني قائم على شيخ فاضل ما شاء الله، فقلت له والله بعرف في عندكم هيك ألواح خشب وكذا، قال لي إيه والله جبتها مو منتبه دغري، والله جابوا حطوها هيك حاجز هيك مثل جدار طويل عالي يعني أعلى من قامة سبحان الله، وفصل الرجال على النساء، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن الغالب حتى التعازي الأفراح والأتراح هيك صارت، هذا الكلام على الملتزمين مو على الكلام عن الغافلين ولا عن الفاسقين ولا عن المتهتكين، كلام عن الالتزام وأهل المساجد. كيف يكون ذلك؟ مشايخنا الله يرضى عنهم كانوا نعم إقراء القرآن ما يرضوا يأبون إلا يكون في حجاب. سيدنا الشيخ أبو الحسن الكردي داخل على الصف، هو أول شيء لما عملوا قسم جامعي بمعهد الفتح جاء أستاذنا الشيخ حسام لعنده يترجاه، شان الله يا سيدي، عمر الشيخ 90 سنة قريب 90، شان الله يا سيدي تفوت هيك تدرس النساء، ما أعوذ بالله فتنة الشيخ بقى. الشيخ أبو الحسن كيف أدخل أنا كيف، المهم بعد الرجاء والحار الشديد وكذا ويا سيدي ما في غيركم وأنتوا كذا وأنتوا أهل الاستقامة، المهم بعد رجاء وإحراج وافق الشيخ يدخل، صار يدخل يغمض عينيه طيلة الدرس، أو حتى طول الدرس مغمض عينيه بيعطي الدرس مغمض عينيه خايف على حاله من الفتنة، عمره 90 سنة الشيخ. جاء الشيخ محمود الدرة حفظه الله، جاب عطر ما شاء الله، الشيخ محمود أهل الأذواق العالية يعني العطر تبعه غير نكهة ما شاء الله، جاب عطر هيك فخم وعطر سيدنا الشيخ أبو الحسن، فقال له الله يجزيك الخير، شكره ونعم وسح العطر هيك بإيده مهم وتركوا ودع على الشيخ وشي عم يراقبه الشيخ محمود، قام راح على البراد الشيخ أبو الحسن غسل إيده بالعطر ومشي، قام لحقه قال له سيدي مشان الله يمكن العطر تقيل سامحني لا تأخذني جزء العطر عود أو عنبر كذا تقيل، فخاف إنه يكون أحرج الشيخ اعتذر منه، قال له لا ولا الله يجزيك الخير كتير حلو العطر، قال له ولكن عندي درس عند النساء كيف بدي أدخله أنا متعطر. هيك حاله الله يرضى عنه. خوف خشية من الله سبحانه وتعالى. لهذا بلغوا. ليش لكان يذكر؟ نعم ما تدخل بلد من البلدان، قال دكتور أيمن سويد حفظه الله، قال ما دخلت بلد من بلدان المسلمين إلا وجدت نعم في القراء تلاميذ الشيخ أبو الحسن أو تلاميذ الشيخ عبد الرزاق الحلمي. في أي دولة من دول المسلمين دخلتها؟ كيف أظهر الله عز وجل فضلهم وأعلى ذكرهم وعمم نفعهم؟ بالتقوى، بالورع، إنما يتقبل الله من المتقين. الله يوفقنا. الحاصل أنه السلامة لا يعادلها شيء. إذا كنت فلهوي فعلا بمعنى الكلمة خلص حالك من عذاب الله. السلامة لا يعادلها شيء. انفود وريشة. ويحرم تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة باللباس والحركات والكلام. تلاقي هلا واحد عم يترقص رقصة، شو هاد يا لطيف؟ هل هذا لائق بالرجال؟ رجال ولا مرأة انت؟ تكسر الكلام، تلاقي عم يتكلم كأنه بنت، تسمع صوته كأنه بنت عم تحكي. اللباس والحركات والكلام، فما بالك بما يفعله بعض أهلي هذا الزمان. زمانه هو هنا مو زماننا. من اجتماعهم بالمرد الحسان المتجملين بثياب النساء الجميلة وحليهن المتشبهين بهن بالتكسر والتخنث والرقص المهيج للشهوات. هذا على زمانه لا كان في نت ولا كان في سينما. 200 سنة الله يرضى عنه على الشيخ علاء الدين ابن عابدين رحمه الله تعالى، يعني قرابة صار له 200 سنة ما شاء الله عليه. الشيخ الأكبر قال عم ينقل عن بعض الصالحين من السلف، قال كما قال القائل، يعني سيدنا محي الدين عم ينقل عن واحد قبله بزمان، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. يعني هذا الرجل اللي عم ينقل عنه عم يقول أنه ضاعت معالم الطريق، المدعون كثر لكن لما تجي للمضمون ما بتلاقي. هذا عم يقول في زمانه. قال سيدنا محي الدين هذا في زمانهم، أما في زماننا زمان سيدنا محي الدين شو؟ فلا خيام ولا نساء. وقال أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. قال هذا في زمانهم، أما في زماننا فلا خيام ولا نساء. بعدين زمان ابن عابدين شو وزماننا شو؟ والله جيرنا من الأعظم. قال ما أبصرت عيني خيام قبيلة إلا حسبت أحبتي بفنائها. كل ما بشوف عرب أدون هن ليكن ها يوصل لأيمهن. ما أبصرت عيني خيام قبيلة إلا حسبت أحبتي بفنائها، أما الخيام فإنها كخيامها وأرى نساء الحي غير نسائها. لا سيما وآلات اللهو والطرب تزيدهم فسقا وهياما. واضح هذا الغناء يهيج الشهوات، معروف والعياذ بالله. بريد الزنا، الغناء بريد الزنا، ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ويصلون شعر النساء بشعورهم المذهب لشعورهم جناسا، ويصرفون نفائس الأموال لأرذل الأحوال. وكل هذا وأمثاله أو أمثاله يحرم الاجتماع به والإقرار عليه، فإن كلا الفريقين بالتشبه ملعون. قال يكره للمرأة أن تترك خضاب الكفين، خضاب يعني حناء، لكن مو مثل الحناء تبع زماننا نقوش وزينة ملفتة للنظر، يعني كله بالحنة. يعني كأنه نوع من الغطاء الحنة سترة عم تستر لون البشرة. أما هلأ بيحطوا نقوش ورسوم صار يزيد الفتنة فتنة، لأنه تشبه بكفي الرجل، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم يدي هند ابنة عتبة بكفي سبع بالكراهة. قال: تعليم المرأة الكتابة غير مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشفاء وهي عند حفصة: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ يعني ربما بلغ من الناس في بعض العصور أنه نعم وصلوا إلى يعني منع النساء من العلم بحجة أنه يعني الستر أو غير ذلك. لا، العصور الذهبية للأمة الإسلامية كانت النساء تسبق الرجال في العلم، بل في يعني العصر اللي هو أغلى من الذهب عصر النبوة، السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين معلمة الرجال وغيرها من أمهات المؤمنين بلغت ما بلغت في العلم، ست الشام كانوا يسموها ست الشام، تحفظ 100,000 حديث. وذهب بعضهم إلى أنه يكره للمرأة خاتم الفضة لأنه هي يعني مختصة بالذهب والفضة للرجال، البعض ذكر هذا لأنه من زي الرجال، فإن لم تجد إلا خاتم الفضة تصبغه بزعفران ونحوه، تصبغه بزعفران ونحوه. في عندنا هون معجم، لازم نجيب معنا معجم، ما بيصير عن نغمة يصبغ ولا يصبغ، ما بيصير حفظ هذا. بالنسبة للثلاثي لا يقاس. شيخنا مو في آخر حرف حلق إن يكون على وزن يفعل يصبغ تصبغ تصبغ أو تصبغ نشوفه يعني بتغير لونه، يعني إنه مبالغة. شوف إنه قديش يعني لازم يكون في فرق بين الرجال وبين النساء. لأهلا المرأة صارت نعم تلبس الضيق أكثر من الرجال. تصبغ صبغ يصبغ لا يصبغ يصبغ. ثم قال: يحرم لبس الحرير ولو بحائل، ودود القز قد نسجت حريرا ليجمل في الثياب وكل شيء، وخيط العنكبوت أجل عندي بما نسجت على باب النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.